كنت أتكلم مع واحد عن مسألة التلفظ بالنية في العبادة، فقلت له أن التلفظ بها مستحب، وقال به الإمام البيجوري والإمام الرملي والإمام ابن حجر، وأنا يا ابني اكتب اسمي، بل هو مود في المتون كعمدة السالك ومقدمة الحضرمية، فقال إن هذا علم من المتأخرين من المذهب. وقال إمام النووي في المجموع: النووي متأخر، يعني هو بيقول لك ده كلام النووي متقدم، ده أكبر خطأ يا مولانا، النووي متأخر، فهمتها؟ آخر المتقدمون، آخر المتقدمين القرن الرابع، القرن الكام؟ الرابع، بعد كده متأخر. طيب، في المجموع أن فهم من نص أنه فهم من نص الإمام الشافعي لا يدل على أن الإمام اشترط أو جعل التلفظ بالنية مستحب، هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. اشترط لا يا مولانا، يا مولانا القضية ليست في كلام الإمام الشافعي، القضية أن التلفظ بالنية ما هو، يعني احنا عايزين بس نعرف عدة أمور. طب بعدين أنا عايز أخلص، عايزين نعرف عدة أمور. ما هو التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية عبارة عن نويت الصلاة باللسان. هل عندك ما يمنع من التلفظ باللسان؟ ليس عندك، والأصل الإباحة. رقم اثنين، ما هي الإضافة التي حصلت عندما تلفظنا باللسان؟ لا يوجد إضافة، وما في القلب يؤكده ما فيها، فما فيش إضافة. طب ده من كلام المتأخرين. طيب يا سيدي، فالسؤال: هل من الممكن أن كل المتأخرين فهم المسألة خطأ؟ كلهم خطأ. إذا من الصواب؟ إذا كلهم خطأ فمن الصواب؟ طيب، أو هل هم دخلوا المسألة من جهة أخرى؟ لا يا مولانا، لا يا مولانا، التلفظ بالنية موجود في كتب الأقدمين يا مولانا، موجود. رقم واحد، إذا لم يكن التلفظ بالنية في كتب القدامى فليس حجة أنهم لم يذكروه، قد تكون من المسائل المستخرجة على أصول وفروع الإمام الشافعي من المستخرجات. لكن أنه يقول أنه لا يفهم من كلام شافعي التلفظ، نحن لا نعترض على هذا الكلام، لكن نحن نعترض: هل الإمام الشافعي منع التلفظ؟ لم يمنع. من فضلك عايزة كتاب عن الإيه؟ الحجاب، يكون بسيط، الحجاب يكون بسيط في مفرداته. شكرا. يعني إيه المشكلة معاك؟ في بتعاني من حاجة في الحجاب؟ طيب، امسك مولانا، مولانا الشيخ عطية صقر له كتاب اسمه فتاوى المرأة المسلمة في دار وهبة، عبارة عن 130 سؤال بس حلوين، 130 سؤال بس حلوين قوي، وله كتاب كامل عن الحجاب موجود ضمن الموسوعة الإسلامية للشيخ عطية صقر، كتاب كبير كده. طيب،